بعد كده في جنس قبل كده الكلام ده كان زمان كونترا انديكيشن دلوقتي لا بنسميها ديبتابل او سميها ريليتيف كونترا انديكيشن لكن ديبتابل كان زمان الاكيوت كواليتي سايت كونترا انديكيشن عشان تخش يا بنتي هنا تقول لي كنت مات خش يعني على مدى الشكل التسجيل على مدى ايه؟ لا لا لا لا لا كده مفيش بكرة لا لا لا لا سايلنت بول دونت كان غناء واتفقنا خلاص مش غناء ان في اليانج فيت بيشنت ريكومندد تعمل كولتستومي لان اللايف سبان بتاع البيشنت از لونج وفي هاي تشانس فور ريكرنس اوكرنس اوف كومبليكيشن اندرلي او انفيت ولا حاجه فولو اب او ازويت patients with symptomatic gallstones the standard is cholecystectomy either open or laparoscopic as well as medical distribution of gallstones have been dropped out of use for their many side effects اكتب الحمد لله واللي هيحاول يصور الموضوع ده ويحييه مره ثانيه laparoscopic cholecystectomy is the idea that the procedure to induce pneumoperitoneum with carbon dioxide for a small pores special camera carbon dioxide for a small pores ندخل سبيشال كاميرا وسكوب وانتروديوس وبعدين ماجنيفايد بيكتشر اوف ذا انترنال اورجان فيجواليز باي يوزنج سبيشال جراسبرز وانسترومنت السيرجن كان بيرفورم كواليتي ستيبمي فولوينج ذا سيم ستيبس زي الاوب اي اكتمي تربط ضغط تربط ارتري تشيل العوم خلاص ايه المزايا البن اقل ستي اقل كونفرسنس اسرع كوزمتيك كنت بحكي لكم على حكايه الكونفرشن ده اسرع يعني النهارده احنا بنعمل ما ينفعش اقول لي 10 ايام اجازه بس الجرح يقفل لا فاهمين حياتنا كلها كلكم انتوا كمان ده كان انتوا طلبه اقول لك انا عايز لو عملت عمليه بسرعه ترجع لحياتك طيب الكونترا انديكيشن ده كولي البريجننسي بليدنج تندنسي كارسينوما جول بلادر طبعا ليه اولادي كارسينوما جول بلادر لان احنا بنشيل سيجمنت من الليفر ما بنشيلش بس المرافق بنشيل حته من الليفر من حته من البيد من الجول بلادر بيد الجول بلادر بيد ده له اسم دلوقتي في الاناتومي شيك قوي اسمه سيجمنت 5 لان الليفر قسمناه حاجه اسمها ايه سيجمنت سيجمنتال اناتومي اوف ذا ليفر قصه ظريفه اكلمكم عنها في يوم من الايام ان شاء الله فاكتب هنا ان احنا في تريتمنت كارسينوما جول بلادر وريموف بارت فروم ذا ليفر سيفتي مارجن مش اي مالجنة سيفتي مارجن الليفر ده اكتب بين قوسين كده جول بلادر بيد واسمه سيجمنت 5 ما بشيلش كل سيجمنت 5 حته منه بيقول لي ادريس طب وايه المشكلة ما شالها؟ ينفع اشيل حتة بالليفر لابروسكوبك يا ادريس؟ لابروسكوبك هو دي كونترا انديكيشن للابروسكوبك. الجول بلادر بيد هو اللي اسمه سيجمنت 5. الجول بلادر بيد اللي في الليفر اسمه ايه؟ سيجمنت 5. ندخل ابره ونصمد الباي اللي فيها تبقى كولابسد كيس كولابسد نطلعها بس مشكلتنا مش فيها مشكلتنا لو فيها حصوه كبيره 2 سم ساعتها بنوسع سنه الجامعه Difficult the cases marked obesity, liver cirrhosis, empyema cold bladder يعني acute cholecystitis. اكتب على الامبايما جولد بلادر يعني اكيوت كوليستايل وبريفيس ابر ابدومينال سيرج بيقول ان الوايز سيرجن يكونفيرت الاوبن ما تعنتش مع نفسك ما تعنتش مع نفسك يعني ايه انت شغال لابوروسكوبك لقيت الحاله صعبه حاولت حاولت حاولت لسه صعبه بتحاول لسه مش شايف كويس لا افتح اوب كنا زمان انسيدنت كونفرجن ده كان عالي دلوقتي بقى انا اخر لاب كولي عاملها الجول بلادر امبيدد في وسط الليفر انترا هيباتيك قعدنا نسلك نسلك دوسنكه ضيقه جدا لكن شالك وفي يوجوال تايم فاهمين يا ولاد؟ فانها باختصار دي كنا زمان ام نقلب ام بنعرف دلوقتي لانها بتقلب ما احنا جبناها في الاخر بقى لا ما خدتش وقت وبعد كده انت مزايا اللابروسكوبي لو جيت على نص ساعه زياده في اللابروسكوب احسن لك. طيب ارجع على حكايه جول ستون ايزي. امبارح اللي مش شفتش بص يا اولاد بيقول لك من الكومبليكيشن بتاعت الجول ستون مايجريشن اوبستراكشن. ومن المايجريشن ان ستون تمايجريت للانتستين تعمل انتستاينال اوبستراكشن. اكيد مش قصدي للستون الثلاثة ملي خالد ادل عليك الدور مش ملاقي حاجه سخنه انا ادل بره ده انت اسف يا حبيبي والله مش محتاجين نور بطل يا ابني انت لا فاهم ولا ايه ده؟ ليه الامفايما ديفيكالت كيس عشان اديشن وكرايبوتيشن. ليه الامفايما كونترا انديكيشن اكيوت انفلاميشن في اديشنز وكرايبوتيشن واديما. هو دكتور هو دكتور هو الديفيكالت كيس دول ده كونترا انديكيشن؟ لا الديفيكالت كيس لا كونترا انديكيشن بس انا ما بقاش في اول التريننج كورس بتاعي واخش في حاله ديفيكالت. ثانيا انا ابقى داخل وانا بريد سبورت ان انا احتمال اقلب اوبن. شكرا يا خالد. بص يا اولاد لما خدنا في الباثولوجيكال سيكولي في الجوندس بتاع ستون في الفايل داكت قلنا لو ستون 3 ملي او اصغر ممكن تعدي. اكيد الحصوه دي ما تعملش اي او اكيد ولا كان بذر الجوافه تعمل اي او فاهمين؟ امال ازاي الستون في الجول بلادر تعمل اي او؟ لازم الستون الكبيره بتاعت 2 سم ونص اللي هي فيور كوليسترول. انتوا فاهميني ولا مش فاهميني؟ يا ماهر ما تتكلمش مع شامل قدام يعني ركزوا معايا ماشي ازاي الحفوه الكبيره اتنين ما تخش يا حاجه جوه خش يا حاجه خش يا ربنا يكرمك باذن الله ما تخش حاجه كده الكونت هنا بتاع طول خش بقى ترجع سنه اه طب دخلت خلاص اسمايل ازاي الحفوه الكبيره دي تعدي للانتستين. العيان ده عيان عنده جول ستون سنين ريكارنت اتاك اكيوت كوليسيستايتس بقى في اديشنز من الجول بلادر والديودينم على مر السنين والعصور والايام. في مره من المرات اكيوت كوليسيستايتس راح تبوم حصل بيرفوريت لوجود الاديشنز القديمه هذا البيرفوريشن حصل عمل فيستيولا بين الجول بلادر والديودينم كوليسيستو كله شايفني ولا انت مراكمه ثانيه هنا؟ لا ده في ناس مش شايفيني هنا يا مش شايفيني يا اما مستخبين مني. ده كده شايفين الحته اللي فاتت طب نفترض كده الهام مش مذاكره الحته اللي فاتت ما كنتش همشيها طبعا بس هي بس بسالها يعني كده اي حد مذاكر الحته اللي فاتت يقول لي ولازم اعمل عمليه انا ناوي ده فاكيوز ريكارد اتاكت اكيوز كورت سبايس فعملت اديشن. في مره من المرات دي حصل فيستيولا فرقعت يا بيربوريت قامت الحصوه الكبيره معديه من البيت دي على الديودين عملت انستانر اوبستراكشن، تقفل فين الحصوه دي؟ تقفل بقى السيبراتبه الثانيه جنبيها على طول، تقفل تيرمنال ايليوم 2 فيت من اليوتيكال بال. اشمعنى الحته دي؟ ناروس بارت في الايليوم 2 فيت من اليوتيكال بال دي ناروس بارت في الايليوم. بس مش مكمل. ودي بقى اسمها تعمل انسترنال اوبستراكشن، حاجه رير قوي قوي قوي شفتها، لكن رير جدا، لكن بيحبوها حتى في شافوا حلو يسالوا كده. جول ستون يسمي جول ستون ايلي. انا مشكلتي في قعده الفورتر هايبرتنشن بتاع بكره الساعه 12 ونص ديت. مش قبض في الوقت ده خالص. ومراجعة الفورتا هايبرتنشن بكره الساعة 12 ونص دي هنأجلها برضه الأسبوع الجاي إن شاء الله. كان عندي مشكلة كبيرة في العربية. ماشي يا ولاد. نقرا مع بعض. الحمد لله. اوكي سكندري لفيستيلس كوميونيكيشن بين جول بلادر اند ديودينم بيجستون تعدي ثرو ذيس اوبننج يوجوالي جيتس انفكتد في الترمال ايليوم 2 فيتا. اشمعنى الحته دي؟ عشان دي اضيق حته في الايليوم. كلينيكال دايجنوزيس يوجوالي ديفيكالت. ليه؟ ليه مش والدك؟ عايزك؟ ايوه قول لي. لا بتاخد وقت كبير. لا شاطر. ايه الفرق الكبير بين مصطفى؟ سألتها اسئله غريبه لكن بيبقى مركز فاهم كويس. عايز اقول مصطفى بيقول لي العيانه دي يا جماعه بتوقع سنها كبيره ولا سنها صغيره؟ اللي عندي توقع انها كانت ايه، سيمبتوماتيك جول ستونز ولا كانت سيمبتوماتيك؟ اوه سيمبتوماتيك خالص، سيمبتوماتيك على الاخر. دي عيانه بقى لها سنين عندها جول ستونز ريكارنت اتاكس بيلياري كوليكس ريكارنت اتاكس اوف اكيوت كوليسيسايت بين فظيع ومع البين فوميتنج. مش كده ولا ايه؟ جات لها كذا مره، كل ما تجيلها اقول لها يا حاجه نعمل بقى العمليه، تقول لي يا دكتور هو انا بقى مش عايز عمليات، كنت عاملها وانا صغيره، انا من زمان مش عاملها من زمان، خدت المضاد الحيوي وخدت العلاجات وعدت الاتاك. في يوم من ذات الايام حصل المنظر اللي قدامكم ده، جالها ايه؟ كوليكس وفوميتنج وكونستبيشن طنش وديستنشن بتبان بعد شويه. فقالت لك مغص وترجيع. قلت لها حاجه ما قلت لك، هشخصها انا ايه بقى؟ هشخصها اتاك اوف اكيوت كورتيسايت او بيلياري كوليكس. وعندنا العيان المصري في عاده تدي له علاج تساله بعد يومين اخبارك يقول لك احسن شويه. خلاص؟ فبعد يومين احسن شوي، لكن لسه في مغص ولسه في ترجيع. على ما شخصتها بقت الابدومين قد كده، كونستيبيشن فظيع، دي هيدريتد. ركز معايا، اي ميكانيكال انتستاينال اوبستراكشن لما تهمله فتره طويله بسبب الاستيرولايز ديستربنس اللي هيحصل والهايبوكاليميا، يخش باراليتيك ايليال. اي ميكانيكال انتستاينال اوبستراكشن لو بقى نجلكتد مده طويله فبيحصل معاه كبير الكترولايت ديستربنس، يدخل العيان في ايه؟ باراليتيك ايليس. فالعينه دي غالبا على ما نشخصها بنشخصها في الستيج اوف باراليتيك ايليس، فتسمت جول ستون ايليس برغم انها ميكانيكال اوبستراكشن. سؤال شفوي شهير، ليه يا ابني سميناها جول ستون ايليس برغم ان هي ميكانيكال اوبستراكشن؟ تاني يا محمد هقول حته من الانتستين، اسمعوني تاني. الانتستينال اوبستراكشن نوعين، يا ميكانيكال يا باراليتيك ايليس. فهمنا ديت؟ اللي قدامنا ده ميكانيكال ولا باراليتيك ايليس؟ ميكانيكال. طب ليه تسمى جول ستون ايليس؟ عشان الالكترولايت ستون، لانه غالبا الدياجنوستيك ديليت وبيجي لنا العيان في ستيج اوف باراليتيك. شيك قوي الكلام، يبقى اكتب في الصفحه الفاضيه ليه تسمى جول ستون ايليس. احد تفسيرين، الله، وفي تفسير تاني تفسير عكس ده بالظبط، عكسه بالظبط، حاجة جميلة. ما الطب ده جميل والاتنين صح. عكسه والاتنين صح. اول تفسير هيك، يبقى ديلاي الدياجنوزس. وفهمنا ليه ديلاي؟ The patient is usually diagnosed at the stage of paralytic ileus. Why? دي أول واحد. فهمنا؟ أنا قلتها 10 مرات، إن أي ميكانيكال انستاينال اوبستراكشن لو بقى نيجلكتد فترة طويلة يقلب فارس إيه. ليه؟ عشان بيبقى عنده سيفير الكترولايت ديستربنس. حصل باراليسيس بلنتس، باراليسيك ايليس يعني باراليسيس بلنتس، خلاص نو بريتنشن. سبب الاستراكشر اللي بسبب نجلكتد ميكانيكال اوبستراكشن، اللي بسبب حط وقفت الثيرمالي، اللي بسبب حطه في الجول بلاك، اللي بسبب ايه بقى؟ لا ده الانسولين. اقول لي يعمل الديسك ايه؟ اللي يعمل عايز اروح ورا الريس ده واقف بيراجع مش عارف انا هروح ورا الانسولين بيعمل غلط. روح ايه انت قلت ايه؟ طيب لا اسمعوني يا اولاد، لا اسمعوا التفسير العكسي بس ركزوا معايا. مصطفى ركز معايا، هو يا جماعه باراليسيس في الانتستين اسمها ايليس ولا اسمها باراليتيك ايليس؟ صحيح جرى العرف ان اي واحد عنده باراليتيك ايليس يقول ده عنده ايليس، جرى العرف حتى احنا لغايه دلوقتي، حتى انا بعد المحاضره دي لو شفت حد عنده باراليتيك ايليس هو عنده ايه؟ عنده ايليس، خلاص اتعودنا نقول ايليس. بس الكلمه دي غلط، واني ايلي. ما هو باراليتك ايليا باراليتك مفهومة. يعني ايليا. عارفين ايليا يعني ايه؟ يعني كوليك. كلمة ايليا يعني ايه؟ يعني كوليك. وباراليتك ايليا يعني باراليسيس اوف كوليك. لان عيان الباراليتك ايليا يا سيدان has no كوليك. ما عندوش كوليك. مش زي الميكانيكا. وبالتالي لو قلنا ان ايلياس هنا بمعنى باراليتك ايلياس فهمناها. اما لو ايلياس هنا بمعنى كوليك خلاص مش محتاجة تفسير. مش محتاج تقولي ليه سميتها جول ستون ايلياس. صح ما جول ستون كوليك. ويبقى المرة دي ده لو انا جاي بدري ابقى جاي بالايلياس. ولو جاي متأخر ابقى جاي بالايلياس. لو جاي بدري جاي بالإيلياس. لو جاي متأخر أبقى جاي بالإيلياس. بس الإيلياس الثانية اللي هي باراليتك إيلياس. فإحنا مش عارفين اللي سماها جول ستون إيلياس اللي قصده إيلياس ولا قصده باراليتك إيلياس. لو قصده إيلياس صح قصده باراليتك إيلياس صح قصده جول ستون بس صح. يبقى اكتب بقى تاني تفسير وده عكسه بالظبط عكس اللي فات. اكتب ايلياس مينز كوليك. مينز ايه بطرق بيعمل ايلياس مينز ايه وحس يا احمد. والله يا احمد ليه ما عرفش بحب يعني في كل الشله الضايعه عندي انت الوحيد اللي انا ما تبعدش عني يا حماده عشان كده الايام الجايه ايام جميله قوي. لا الجي اي تي جميل ومذاكرته سهلة لأنه راجل. يعني لما تقول لي كلين كان بيبشر بتاع جول ستون مثلا سهلة. الظريف. فبعت بقول لك قول لي باثولوجي اند كلينيكال بيكتشر مالجنت ميلانوما يا مذاكرها يا لا. هنا لو قريتها مره وقعدت تفكر وحسب الجي ار بتاعتنا اوف ديزيز اوف كومبليكيشن اوف كومن اسوسيشن تايب اوف بيشنت ما انت لو خدت بالك الكلينيكال بيكتشر ماشي على الجي ار اوف كومبليكيشن كومن اسوسيشن الاثنين تريال مش كده؟ واوف ديزيز هيبقى الكوليس وفادي السبب وطيب اوف بيشنت الحمد لله على السلامه. يعني ما يعني ده شيء حتى اللي بيقولوا دلوقتي جونس لو رسمت الرسمه دي خلصت الموضوع. نقرا بقى الصفحتين في الاخر دول. الثانيه وهي كلمه واحده ان ايلياس مينز كوليس. ما هو اصل ايه اللي خلى السؤال يتسال؟ انت ازاي ميكانيكال اوبستراكشن تقول لي ايلياس؟ قلت له لا انت فاهم غلط يا استاذ. ده ايلياس مش معناها فراتك ايلياس. ايلياس معناها كوليك. ولما نقول على الفراتك ايلياس ايلياس هبقى غلطان. وان كان جرى العرف على هذا الغلط. بيقول بقى في اخر سطرين كلينيكال دايجنوز شوية ديفيكالت از البيشنت اوف الالدرلي لالدرلي على ما وصلنا للصوره دي. Wrong history of biliary problems, symptoms with transfraction are usually misinterpreted يتشخص as being due to biliary problems. Acute cholecystitis is مهم جدا جدا جدا نظر. وشر و يعني أفرسك وجار ونظر. وهي خد سهمين منها بالعنوان كالك ونون كالك. واكتب على النون كالكولر لا تنساه لما هيجي اكيوت كوليسيستايتس. كل الناس هتكتب الكالكولر وهتنسى. اكتب على النون كالكولر لا تنسى. صحيح هو غالبا في الامتحان بيكتب اكيوت كالكولر كواليتي فايتنج ويضيع علينا احنا السيستم الفرصه، لكن لو نسي وما خدش باله وكذا مره ويقول اكيوت كواليتي فايتنج ويسكت، وهنقول له ده كلف ونون كلف ونكتب الكلام ده. يا سلام يا سلام جميل. طيب يا ولد الكالكولر كواليتي سبايس اكيوت ده 98% لانه شرط اساسي تبدا الكواليتي سبايس. اسمع مني بسرعه، قصه هايفه قوي هشرح الكلام هايف دلوقتي. كلام بديهي جدا، جولد بلادر بقت اكيوتلي انفليتد، تخش الناس جوه عشان ارجوكي ارجوكي وانت اي سي يو فنتليتور خش اقعدي في الممر هنا. اقعدي في الممر ما تقلقيش، النور مغلوب يجلس في الممر. ادي المغاره، دي المغاره اهي. الاكيوت كورتيسايد دايما تبدا دايما تبدا يهشوا بحصوه تقفل السيستك داكت. ولما تقفل السيستك داكت تبتدي المرض ابزورب في الميه اللي جوه، ما بيجيلهاش جديد، فالكومبوزيشن بتاع البايل اللي جوه المحبوس ده يتغير شكله فيعمل كيميكال اريتيشن. وتحت كلمه كيميكال اريتيشن تحط 20 نقطه، ما تعملش ما تبص لي الاول كده ما تعملش ليه، لان واضح ان القصه ما بتبداش في الاورجانيزم، فيحصل كيميكال اريتيشن. وكمان الميوكوزا بتسكريت ميوكس وبقت كمان اريتيتد، فبقى عندي ميوكس بيطلع، بقى عندي ميوكوسين اوف ذا جولد بلادر، ميوكوسين اوف ذا جولد بلادر. غالبا غالبا غالبا يحصل سكندري انفكشن، خاصه زي قلت لك يا ايهاب يا شرقاوي انه البيلياري باسجز دي فيها كومنسرز كتير جدا، مش ترايت مش ترايت، فسكندري انفكشن بس مش ترايت مش ترايت في كومنسرز، فيحصل سكندري انفكشن فتحول الميوكوسين الى امفايما اوف ذا جولد بلادر. الوول بتاع الجول بدر بقى ايديميتال، سيكند في الوول في مايكرو ابسيسيز، بقى في ادهيجنز مع اللي حواليا، مش كده؟ طيب في نوع رير قوي اسمه امفيزيميتال كواليتي سايت، اسمه ايه؟ ايه يعني في هواء؟ ده بيحصل في الدايبيتكس، الدايبيتكس عندهم ريزيستنس ضعيفه، وبعدين مع كده يجي لهم كوليستريديا اللي هي جاز فورمنج اورجانيزم تعمل ايه؟ فالوول بتاع عمارة ملي هوا يبقلب، وده سهل قوي يفرقع بوم الانفيزيميتس كولتستايز بريتينس كونديشن. عشان كده يا حبايبي لو دايابيتك جاله اكيوت كولتستايز ده انديكيشن فور ارجنت كواليتي تشيك. يا ريت يا داليا ما تقدريش تسمعها ابو عادل، احنا بنقرا وبنشرح فما تلخبطوش الاثنين في بعض، ماشي؟ تلاقيش يا رشا راحت في البحر الظلمات بتاعت اولى يا عم علي اسال عليك يا رشا ايه؟ طب انتوا ما بتدوش مع بعض ليه زي زمان؟ انا مش عارف ليه الاصدقاء بيعملوا مع بعض. المهم خلاص ركزوا معايا، فعايز اقول تاني تاني تاني، ده الباثولوجي، والباثولوجي ده عشان احفظه لك وده مهم، عملت لك جمله كلمه ثقيله في كل سطر زي فكرة واحد الأمان بتاعت الدي بي تي، ودي تاني واحد أمان في تراث سيستم والأخيرة، وفي أحد الامتحانات مش فاكر في سنة كاملة لو هتقرا امتحانات في يوم من الأيام مش دلوقتي، محدش يقرا امتحان دلوقتي، لو تقرا امتحانات هتلاقي في امتحان جه لوحتين أمان، واحدة بيبر 1 واحدة بيبر 2، باثولوجي دي بي تي هنا وباثولوجي كواليتي سبايس هنا. عايز أقول الأكيوت كواليتي سبايس يا ولادي في الاوبشنز تريتمنت ليها اثنين اوبشن، سميها ثلاثه اوبشن. اول اوبشن وده كان الكلاسيك ايامينا كونزرفاتيف تريتمنت الاكيوت، ندي انتي بايوتكس ناثينج باي ماوس ريسك في المستشفى اربع خمس ايام اسبوع اسبوعين يستريح العيان. اروحه اجيه بعد ست اسابيع اعمل له عمليه. ليه؟ لان المنطقه دي خطر جدا. عندي هنا كومبال باكت والدنيا ادامت وفرايم والعمليه صعبه. ثم العيان بيستجيب للكونزرفاتيف تريت وفضلنا كده لغايه ما في اخر في ايام ماجستير بتاعتنا كمان توزع منشورات سريه لجماعه طبعا بتقول بنعمل ايرلي كواليتي ديتكت. يعني ايه ايرلي كواليتي ديتكت؟ يعني ندخل عن المستشفى مش ارجنت. ندخله المستشفى وبعدين نديله انتي بايوتكس يومين وندخله عمليات على طول. وداخل ماجستير ما انساش كنا بنسال نقولها في الشفه ولا ما نقولهاش؟ لان خايف تقولها تتشتم وتطرد بره تبع التنظيم الارهابي اللي بيعمل ايه ايرلي كواليتي ديتكت. مع الدكتوره لا بقت مدرسه واضحه جدا جدا ومدرسه محترمه جدا وبقى في تو اوبشنز اوف تريتمنت كونزرفاتيف نتكلم فيها بمزاياها وعيوبها وايرلي كواليتي ستيكمي بمزاياها وعيوبها لو لا دلوقتي. ودلوقتي اكتمل الاسم راح مخلي الايرلي كواليتي ستيكمي نمره واحد زمان وبقت الكونزرفاتيف هي نمره اثنين. ايه مزايا الايرلي كواليتي ستيكمي؟ ان انت ما دخلتش العام مستشفى مرتين مش مره ومره. لان الكونزرفاتيف دخلنا مره وبعد كده روحنا ولسه بحكي لك احنا ما عندناش وقت كده دلوقتي في هذا الزمان ولا السباك عنده وقت كده ولا حد لا المهم ولا اللي مش مهم حد عنده وقت الكلام ده خلاص. حتى اللي فاضي اهله مش فاضيين اللي هيودوه المستشفى ويقعدوه عايزين نخلص. يعني حتى الاب على المعاش وكبر بس احنا عايزين يا بابا خلصنا يا دكتور ده يمكن يموت زي بعضه خلاص قضاء الله هنكبر يا الله فاضيين هتدي الوفاة عالية يا دكتور ان شاء الله طمنا الوفاة عالية ولا ايه؟ والله والله راجل دكتور ابوه كان محتاج جاله فراكشر فيمر ليك فيمر عشان حرمه في يوم من الايام لازم عمليه. دخلوا راجل عمليات ابوه كان حاجه و70 سنه وده سن مش كبير ومش صعب علينا في الانستيديا بس من نصيب عنده مليون مشكله. بتوع التخدير راحوا مطلعينه تاني. قال طلعتوه ليه؟ قال لا ده لو كنا كان مات 100% قال زي بعضه اعملوا اللي عليكم بنجوه بعدين. والله وهو اللي بيحكي لي الولد نفسه يقول لي وزعلت منه. يعني ايه يموت 100%؟ لا يعني هيدوا له فرصته. والله ده الاب اللي ربى خلاه بني ادم محترم يقول له 100% يموت قد زي بعض يديله فرصته وبعدين ربنا يسلمه. المهم ومراته زعلانه قوي ان هم طلعوه هي معذوره. المهم فباختصار يا حبايبي لقينا ان دخول مستشفى مرتين ده طبعا حاجه مش كويسه خالص دلوقتي. نمره اثنين احنا كنا مرعوبين يا هبه من الكواليتي ستيكتومي في الاكيوت لغايه ما تشجع ناس عامله طلعت مش صعبه قوي يعني ولا حاجه. صعبه لكن ده لدرجه انتوا لسه سامعين ايه يا منار دلوقتي بنعملها لاش. يعني تطور كمان كنا في الاول ايه ما تعملهاش ابدا لا اعملها ايرلي مش تعملها اوبري. اوكي عملناها لاب وفهم وانا لسه عامل قريب من حوالي شهر لاب كولي اكيوت كولي سبايس فظيعه فاهمين لحد قريب. فعايز اقول لك باختصار لا بلاقيناه قصه مش صعبه ولا حاجه وبنعملناها. رد بتوع ال بتوع الكونزرفاتيف قالوا لا ان احنا شخصيا شايفين ريسك انجن كومباند دكت عندك ممكن يبقى اعلى ودي حاجه تستنى تخرج ثم حبة تستجيب. رد دول قالوا طب ولو ما استجابتش حالة معاك دي مصيبة عندنا. لو مشيت كونزرفاتيف وما استجابش وده ممكن في احدى رير بس ممكن بقت مأساة يا حبايبي. فتح العيان بعد 10 ايام فظيع يومين من الانفكشن الدنيا لسه باينه. بعد 10 ايام عارف السيراميك المنطقه دي مش ادهيجن سيراميك غالبا ما بتقدرش تعمل كوليسيستكتومي ابدا، بتعمل كوليسيستوستومي يعني تاخد المراره تجيبها تقوم فاتح الفندق شايل الحصوه من هنا وموصل على الابدومينال وول كده، ادي ابدومينال كوليسيستوستومي لان خايف من بيرفوريشن بوم يعني ايه ما تستجبش يعني بتستند بوم بيريتونايت تعمل كوليسيستوستومي وبعد كده تخش هتعمل له كوليسيستك. وعشان كده روتين ايرلي بقت النهارده هي دي المدرسه الاكسبتد عند اغلب الناس، لكن الكونزرفاتيف موجود. يتبقى سؤال ليه هنا في حاجه اسمها كونزرفاتيف وده مش موجود في الاكيوت ابنسايت؟ يعني في الاكيوت ابنسايت انتوا عارفين اي واحد عنده زايده مين فيكم عمل الزايده؟ دي كويسه دي هتعرف انها كويسه، برافو اللي عملوا الزايده دول ناس كويسين. هتعرف انها من علامات الفقر هقولها لك بعدين. ماشي؟ هتفهمها لما اشرح لك الزايده. في الزايده اي واحد انتوا عارفين كمعلومه عامه ابنك عنده الزايده؟ عنده الزايده؟ فورا على المستشفى اجري عشان تنفجر بوم وروح مدخلين المستشفى قول له انقذناه وحطيت صباعي على الفورمه قبل ما يفهم ليه في الزايده كده؟ ليه في المراره مش كده؟ المراره غالبا لوحدها تريزور، الزايده لا تريزور ازاي لوحدها؟ يا ولد يا ولد يا احمد يا حسين شاطر يا ابني، قلتها لكم قبل كده في الكالكولر اوبستراكتيف جوندس هي ليه انترميتنت كورس؟ لما حصل ديستنشن وسعت من حوالين الحصوه، فلما حصل ديستنشن هنا يا كريمات وسعت من حوالين الحصوه، قامت الحصوه سقطت تحت. اول ما سقطت حصل ايه؟ خلاص تست الضغط اتفتح والباس بقى درين والاتاك خس. كمان يا اولاد الزايده ليها ارضي واحد فاسكولارج ضعيف ادخلها في جانجرين سهل، وتعرف لما نروح للزايده ان الارتري ده الاند بتاعته ماشيه جوه الوول بتاع الزايده، فاي انفلاميشن يعمل فيه ترومبوزس وجانجرين، انما المراره احسن. كمان الزايده ما تقدرش تستند قوي، اول ما تستند سنه بوم، اما المراره لا تستند. اربعه كمان الزايدة الاورجانيزم بتاعها اسوأ بكتير من ده، مين شاطر يقولي ليه؟ انا هنا جنب البلياري باسجز كم انترز على قدي، اما انا تحت جنبي كيكم جنبي كيكم كاكا كاكا، فالاورجانيزم اعلى. الاربع اسباب دول خلوني اني اخش اعمل الزايدة على طول ارجنت على طول، لكن المرارة في اوبشن اسمه كونزرفاتيف تريتمنت. ماشي؟ في حل، في حاجة ثالثة، فقلت لكم في ثلاثة اوبشن. حاجة اسمها ايرجنت كواليتي تيك، ده على الترول من الاستقبال للعمليات. الايرلي عدى 48 ساعة. الايرجنت ايه بقى؟ ده كومبليكيتد، جاي بيرفوريت، جاي انفيزيمتس كواليتي تايب، يبقى ايباتك ما اقعدش يومين. جاي حاجه اسمها تايفويد كواليتي سبايس، عشان ده تايفويد اللي عن تايفويد فيفر وجاله كواليتي سبايس بي فيري سيريس، جاي داوت فور دايجنوزيس، يا ترى انت كواليتي سبايس ولا ملوخيه؟ ملوخيميا بتنجنيميا مخليين يعني بيربوريتد بابتك الف اشق. يبقى في كام صوره للتريتمنت؟ تاني يا كونزرفاتيف يا روتين ايرلي يا اما اشهر حالات الاكيوت كوليسيستايت في البلد العاديه ليها مدرستين لغايه النهارده، المدرستين موجودين في اساسا بيعملوا كونزرفاتيف واساسا بيعملوا روتين ايرلي. ماشي؟ وانا من مدرسه مين طبعا؟ روتين ايرلي طبعا. خلاص؟ روتين ايرلي اشهر دي. اما كلنا كل اساتذه الدنيا متفقين على الارجنت، ما اختلفناش على معاك لك ايه؟ انت هتعمل له ايه؟ ارجنت ولا روتين ايرلي ولا كونزرفاتيف؟ انا بحب كونزرفاتيف وانا بعمل له ارجنت. لا الارجنت كلنا اتفقنا complicated doubtful diagnosis diabetic typhoid فهمني دون لازم ارجنت. ارجنت يعني ايه بقى؟ من استقبال على العمليات ده اسمه ارجنت. اما روتين ايرلي من استقبال على الاسم انتي بايوتكس يوم يومين وتدخله. اما كونزرفاتيف من استقبال على الاسم انتي بايوتكس اسبوع 10 ايام اسبوعين ونروح 6 اسابيع ونجيب ونعمل له كوليتستاكمي اسمها انترفال كوليتستاكمي. كلمه انترفال سمعتوها قبل كده؟ اللي كنت هسال فيها النهارده يا خساره. انا اكثر حاجه مزعلاني مش هسال في الاوبراتيف النهارده الانترفال ابنتكتومي. انت بتذاكر اوبرتي بتقولي لا انا كنت بتذاكر. لا اه ده قول له بس عشان قبل عايز ما اخلص. اكيوت ار اس. الله الله. وحتى لما هتبرفوريت هيبقى جراديوال ولا بسرعه؟ جراديوال. نلحق نعمل دوكرايزيشن بالاومنتس. وعشان كده جي بي في حالات الاكيوت كوليتستايتس نص في المية. فهمنا؟ كلينيكال بيكتشر كلام فاضي. تايب اوف بيشنت سيمتوم دي بين فيفر تندرنس وبين عنيف وضل ايكنج. المره دي مش كوليك انا في انفلاميشن. الساينز زي ما عارف انت في الساينز. الساينز جاردنج ريجيديتي تندرنس. محدش يقرا حد احس الجولد بلادر لكن احساسها صعب ما يجيلها بالسنجل عشان الجاردنج وال ريجيديتي. في تو ساينز حاجه اسمها ميلينتي سيندروم. ده مش مكان كتاب الاسم كتبه هنا ان مع الاكيوت انفلاميشن تدوس وهي في الهارتمان فتقفل. يتبقى ساين اسمها يا عماد ورب اسمها بواز ساين. ايه بواز ساين؟ العيان اللي عنده acute cholecystitis يبقى عنده hyperthesia على lower intercostal spaces posterior. ليه مش عارفين؟ ونفس الساين شبهها في الابن اسمه شيرن تريانجل. اسمه ايه؟ اسمه شيرن تريانجل. في شيرن مع الاكيوت appendicitis يبقى عنده hyperthesia في التريانجل قدام هنا. يعني هايبرتيزيا مش مستحمل الهدوم. فتلاقي عن ازاي ده جاي عامل كده كده. رير قوي ما شفتهاش انا في حياتي لكن في اساتذة شافوها ويحبوها. هايبرتيزيا في الشارن ايه؟ ما تقتلوا بتاعني هنجيلكم ونبدا معاويه في الشارن تراني. وبالنسبة للمرارة يبقى هايبرتيزيا في اللور انتركوستال اسبيس. ايه حبايب؟ اللي فاتت بقى انت. الدكتور اللي عنده اكس الدكتور علي حسني اللي بقى كتير يا دكتور؟ احنا قاعدين بقى بنتعب الفطر. عايزك بس تكمل خلي دوت معاك لغايه ما تكمل حركه وبعدين اخد منك النهارده. ده يعني؟ اديني شويه ده مسجل؟ يا اما بيرفوريشن ودارين ومش كافي ولو حصل هيبقى لوكالايز لان هو جراديوت وعرفنا ليه المراره هنيجي دلوقتي في الترتيب. وبعدين الكلينيكال بيكتشر جنرال لوكال وفيفر وبين وفوميتنج ولوكال بيجاردنج وجينيكي وماس وتندرنس وحاجه اسمها ميريسي سندروم ده مش مكانه لكن كتاب الجسم كتب لنا ماشي وحاجه اسمها بواد ساين هايبرتيزيا على يوم من عم ما يستحملش الهدوم هنا ولا يستحمل هدوم ورا بواد ساين بواد دي اسم بنت الملك كانت اميره وليله فرحها الاميره دي جالها اكيوت كوليسترول الامير والتأمير قرده العرب الامير ابن الملك بتاع المملكه اللي جنبيهم الاميره مش قادره تلبس فستان الفرح خالص المملكتين موجودين والناس كلها جايين والممالك اللي حواليهم كمان جايين الفرح مش قادرين يفتحوا البوفيه والديشي بدا يشتغل لغايه دلوقتي مش قادرين باباها طلع الملك هي بنتي قالت له يا بابا مش قادره هنا مش قادره اي حاجه تاني جاب كل الوصفات شد فستان البيت من ورا كده ونزل في السلم يعني الناس حسبوها حاجه انتشرت ومن ساعتها التريتمنت اوبشنز بتاعتنا التريت على فكره الجيجي بتاعنا هو الجيجي بتاع الامينيك ليبر اكسس بنت الحته هو هو الجيجي التريتمنت بتاعنا اسمه ظهرك واسمعني في اوبشن اسمه كونفيرتر ده مش موجود في الاكيوت ابنسايتس سؤال شكله مهم ليه هنا الاورجانيزم احسن هنا الديستنشن اكتر هنا بلاد فيشنز اكتر هنا سبونتينيوس ريزوليوشن مشهور لان الحصوه هتوسع عليها الدنيا تصغر ففي كونزرفاتيف واعمل انترفال ايه مزايا الكونزرفاتيف تجنبت عمليه صعبه مع الاديمه وقللت الريسك بتاع انجل الفايل واغلب الحالات بتستنشن البديل الثاني روتين قوي ايه مزاياه وان ادميشن للهوسبيتال اكتشفنا العمليه مش صعبه قوي ولا حاجه ولو في الكونزرفاتيف فين الكونزرفاتيف قابلنا موقف في قمه الصعوبه ساعتها ان احنا نخش بعمليه. في حاجه اسمها ارجنت كولتستكمي دي ما اختلفناش عليها. الاختلاف كان روتين ايرلي ولا كونزرفاتيف في حالات لازم فورا نعمل كولي سيستم. بيسالني دلوقتي رامي سؤال بيقول لي ليه البين هنا مش ترابيك بين؟ انا توقعت سؤاله اسف مش كده توقعت ليه مش كولي؟ مش في كونستراكشن سيستم ضغط ومره بتحاول تكونتراكت فكنت هقول له هو فعلا بيستارت كوليكي لغايه ما يحصل سكندري انفكشن يتحول الى دال ايه لكن ليه مش دروبنج دروبنج ايه فكرته؟ باس اندر تنشن عشان كده محتاج ابسس وفك الدنيا تكشف ماشي يا ولاد والا فمثلا لما اقول لك انا بايونكروزس ما ينقص جوه مين؟ جوه كدني ما يعملش دروبنج فين؟ نقرا مع بعض واسمع سلامه ولا طب نقرا واسمع سلامه ممكن عشان نبقى وانت بتقرا اي حاجه توقفك حط عليها علامه. هنشرح موضوع مهم جدا وفرحان قوي ان انا لحقت اسلمه للناس قبل ما يروحوا الغياب بتاع اسم الزراعه. واضح حاجات خايفه جدا اتمنى تكون سهله ان شاء الله. بيقول ان 98% بتبقى سكند الاستراكشر سيستم ده او هارت من فاوز بايستو اكلوب كالكولر باثولوجي انا عامل لك اسم بقى واحد كمان لو سمحت تعرف اسم واحد؟ اسم واحد كمان فاكرنا البحيره والمركب والنخله والشمس يا خبر يا ايهاب يا زين مش عارفها مين مش عارفها كان اسمها ايه تاني؟ طب واحد الامان اهي يا حبيبي يبقى احد رموز سيستم الخارجه احنا لو الان مش عارفين نعمل اشاره للسيستم رمز يعبر عن كل اللي احنا فيه ده، اللي احنا فيه ده مش اي صعب رمز يعبر. ودي الشمس هو احيانا السيستم واحد من الرعب برضه تيجي في الامان مش دايما الامان، واحنا بقى في بلا عادي بتشوف في البلاعات. الحمد لله جدا وقت شوية ولا اسم واحد كمان فاكرين يعني واحد كمان يعني ايوة انا عامل لك كلام تعدي عليه كلام تعدي عليه عديك المصارج بس هو لو انا بفهم كويس في الرجل بالطبع لو انا بفهم كويس ما كنتش حطيت تحت كيميكال اريتيشن ما تغيرش انا عارف حط تحت ايه كنت احط تحت اوبستراكشن سيستم بقى مش كده شيء اوبستراكشن بس انا لو ما قلت لك اوبستراكشن مش هتفتكر كيميكال اريتيشن وكيميكال تعبير مهم عندنا الحقيقه بقى الكلام ده مش على مستواي يعني احنا يهمنا قوي ان تبقى انت فاهم مش انت فاهم يبقى اللي بيعالج فاهم ان قصه الاكيوت كورس سبايكس مش انفكشن في الاول. في الاول كيميكال فاهمين؟ وده من برضه يفهمك ان قصه الكونزرفاتيف تريتمنت الانتي بايوتكس دي من الاسباب اللي انا ما بستعدش. القصه اصلا كيميكال فعشان كده انا اوبستراكشن اظن مش بتنساه ابدا. بس اعرف ان زي ما زمان في الاكيوت بنكرياتايت اول خطوه بريماتيور اكتيفيشن اوف انزيمز برضه هنا اول خطوه اوبستراكشن في الاستفاده. ماشي يا ولد؟ يلا. الفايل يفضل استرايل ويعمل نيكوسيل بعد كده سكندري انفكتد يعمل انفايما اربعه وخمسه ايه الكلمه بتاعتهم؟ اكتب وصف الموقع اوسط الموقع 4 و 5 وسط الموقع ايه وسط الجول بلادر والاديجنز والاورجنز حواليا كلام سهل تستند الفيكتيمز سيروزا لايننج از نورمال بلاوش لاستر اديجنز جريتر اورنتم بيجينم كولوني بالادجنز special form called the acute infusions for spikes made of capital diabetics, anaerobic organism clostridia, highly virulent, مع gas formation, يحصل تلفزيون بسهولة. Consequences بس دايما في كتاب الاسم كده وانا غير مقتنع بيه بالشكل ده. المفروض consequences هي واحد واثنين بس. يا ريزوليوشن يا اما perforation. لكن كتاب الاسم زود أربعة وثلاثة وأربعة وأنا كان لازم أكتبها ماشي بيقول most cases with treatment is towards less resolution less commonly inflammation is more severe or progressive or thrombosis for blood vessels or perforation of cold bladder may occur they localize there is commonly generalized نص بطول. ريكرنت اتاكس تعمل كرونيك كالكولر بوليس سبايكس انا كان ده مش مقتنع بيه. ليه من الاول كرونيك كالكولر؟ يعني الاكيوت كان الاول عندها كرونيك كالكولر كان عندها حصوه اصلا. والحصوه عامله كرونيك انفلميشن من الاول وبقت كومبليكيتد باكيوت بوليس سبايكس. مش الاكيوت عملت كرونيك يعني لكن لازم تفهم الكلام. واخيرا بيقول لك حاجه اسمها secondary infection يعمل انفايما وفي special form acute infusivitis cause spikes. هو الكلام اللي فوق بيتعاد تاني. طب انا عدته ليه تاني زي اي كلام ما بيفهمش؟ عشان لو جالك عنوان اسمه ايه؟ consequences clinical picture symptoms pain الاول diffuse colicky مش كده؟ بعد كده aching persistence localized right hypochondrium being referred to the right shoulder, acceleration of the attack, nausea, vomiting, active stomach. Loser bumped in the spamba. And I said, it could be safe, but I was getting so deep anyway. So we are now washing with the water. Well, I must be sailing actually for 18 in Yuma to wish the flight to work in the lay and lay a jib on Arba or Hamas Marat in the Hayek. Let me go with the hands of the teacher and tell you. في أسباب من يوم ما تجوزوا مع بروس سيلة للسيلة في رجالة متعاونين الحين حاجة تفرح بصراحة حاجة تفرح حاجة عرة اكزامينيشن بقوا كده أصعب ونكد أوي بقى العصر أصلها تعبانة يا بابا أصلها تتعب أوي كل النهار مع الأولياء اشرب يا حبيبي اكزامينيشن انا اتكلمت في الكلام ده قبل كده يا نانسي وبيسأل البنات بس انا قلت ان الكلام ده مصلحته كان في كام تقول لك كنت بوظ الدنيا صح عايز اقول كلمة بس صح بكلم بناتي مش بكلم ولادي بكلم بناتي انا مش بكلم ولادي احذري ان يبقى ارتباط حضرتك بجوزك الحب بس انا بكلم البنات واحذر حضرتك يبقى ارتباطك بمراتك الحب بس لازم يكون ليك رصيد عندها وهي ليها رصيد عندك غير الحب لان الحب دي مشاعر بتعلى وبتقل خد واحد عشان يبقى واحد صاحبك يعني اغلى واحد عندك يعني موقف صغير تشكي تشديك منه وتقعد الحكايه دي اسبوعين ثلاثه وترجع تحبه تاني فلو انت ما فيش بينك وبين مراتك غير الحب بس تحت الاسبوعين ده دول اتخانقوا منك لكن لازم يكون في حاجه ثانيه رصيد فساعه الاسبوعين ثلاثه تقول لا خرق لا بس مش عارف ازاي تعبت معايا دي مخلصه ليا دي انا اعمل كام دي فاهمين؟ ده انا ما اعرفش اعيش من غيرها انا رحت مره الحج لوحدي قلت هل الحج وفي الرحله دي الناس كلها شالتني كانوا يعني انا الحمد لله انا متدلع وربنا منه عليا ما توجدش في حته بس دلعني ومع ذلك قعدت في الحج زي اليتيم عشان من غير مراتي بحب احج كل سنة حب كل سنة ليا لوحدي سهل تأشيرة بتاع مش عارف رجال اعمال تأشيرة مش عارف ايه بواب عمارة في مكة انما عشان ايه تأشيرة لمراتي مفيش تأشيرة في رجال اعمال في السعودية بدوخ كل سنة عشان خاطر ما احجش لوحدي ايه السبب ده مش بس حب لو حب بس لا ما ينفعش تبقى حب بس لازم حب وحاجة تانية معايا ان انا من غيرها بحس اني رايح بروح من غيرها واضح هي برضو كده لازم تبقى انت وراها مش كل حاجه ليه عايزين نجيب لبس المدارس انزلي مع العنان دي طيب عايزين نجيب انزلي هنا انت عاوز تعيش حياتها من غيرك انت مش جنبها انت مش راضي جنبها انت بتشتغل وهي بتخلص امورك يوم لا انت تموت استريحت من مش بمرة انت كنت بالنسبة لها عبك ورعبك بتجيب لبس العيال وكمان بتعمل مش عارف ايه وكمان بتجهز لك غدا حكتك الارض ومش قادرة تخلص من العيال فتخلص منك انما لازم تبقى انت في حياتها ليك دور دورك بقى مش مواعيد مش مواعيد وسلطة تقيسة جاية انت مش رجل السلطة في البيت لكن دورة كان فيها راجل راجل كان فيها لما تجيب عنها تحس انها لايف مش عارفة تتصرف جنبها بكل حاجة وهي ليها دور جنبك مش حنية ومراعية واخدة بالها منك مهم فلما بقول البنات بيفرحوا لما يبنوا شبكه على الرجاله ويبنوا اشتاك الكلام ده هبل، ده بيخرب بيوت. ولو ما خربهاش تبقى بيوت ماشيه شكلها مظبوط ديكور خارجي عشان المجتمع. عشان انا كراجل علي حكيم ما ينفعش ابقى استاذ في الكليه وتسمعوا عني مشاكل في البيت، فشكلا عشان شكلي مضطر اكمل حياتي اللي انا فيها اللي انا مغموم فيها، فاهمين ولا لا؟ ان انا ما بتمشيش كده ابدا، اوعى تبقى حاجه كده. شفت يا بنات؟ ده معنى الرساله. ولما انا بقول لك ما تساعدش وفي الاول لغايه لما يجي ولادي يبقى في سبع عيال يبقى هو مش لاحق. لكن هي وراها ايه غيرك انت بس؟ ده انت بس اللي موجود. انتوا الاثنين في البيت وشكوا في وش بعض بس مفيش غيركم كده. فايه الحكايه؟ ساعتها كل واحد يلبس عليه يأدي دوره. فيقول كده مش لخاطر مصلحتك بس، مصلحة كمان مراتك ومصلحة البيت والبيت يبقى مستقر والعيال يطلعوا يلاقوا بيت مظبوط، بابا بابا وماما ماما. وبعدين لو حد يسجل لي ممكن انا بنساه. طبعا. اتفضل يا حبيبي ربنا يكرمك يا رب. نقرا مع بعض اكزامينيشن. جنرال بايركسي اوف ذا كارديا، انتوا حيتوا اهم حته في الفيلم. ابدومينال اكزامينيشن. قالوا معايا عبد التندرنس والباوند تندرنس وجاردنج وريجيديتي جول بلادر ماس جي بي دي ماس يعني جول بلادر ماس بس ده كارت بانكريس تحب مالين كاركترز اوف جول بلادر ماس عشان تجاه النظر كاركترز اوف جول بلادر ماس بتبقى سيستك جلوبيلر كاركترز اوف جول بلادر ماس سيستك جلوبيلر ده ليه كده؟ شكرا يا ابني كتر خيرك. انا لو اعرف اقعد مع البنات لوحدين والولاد لوحدين اعرف اقول كلام بحريه شويه عن كده بس ما بنعرفش نقسم السيستم. سيستم جلوبيلر moves up and down with respiration. Dull and its dullness is continuous with normal dullness of the liver. Dull and its dullness is continuous with normal dullness of the liver. هنا نكتب الكاركترز في الجول بلادر ماس دي طبعا مش احنا بنقول ديت البيبل بيبل دي صح عشان بقيت الديبي حاجه تانيه اقول لكم بس حته عجباني قوي في الحته دي انتوا دلوقتي شايفين كويسين انتوا مش واخدين بالكم مستواكم بعد 10 سنين بالذات اللي عايشين الكليه والبطاريه اللي في الطب. قابلت دكاتره بقالي 10 سنه بالمستوى يقطع قلبك والله العظيم يقطع قلبك لما يتكلم في الطب. ما هو لما بيحصل بقى الفيلم بتاع كل بلد فده بيطلع بقى طبعا في المسمع ان هو لما بيسمع طبعا بلاش ده واحنا معاه انفلاميشن عميق دايما لو ما ادناش انت بوتكس بسرعه يحصل طبعا كومبليكيشن. عارف الراجل اللي واقف في الهرم عارف كلمتين انجليزي وتحول الدكتور لكده. فالناس بعد 10 سنين مش هيتصور ان اكيد كوليسستايتس من غير ليفر افكشن اكيد ما دام مراره انسولين بيبقى الليفر برضه في شويه مشاكل. اللي انت دلوقتي متاكد ما انك مفيش علاقه لا بعد 10 سنين هتلاقي نفسك شايف علاقه هتشوف علاقه ما دام دي قليله ان دول جنب بعض ما دام دي طبعا بتسمع فبتسمع. بحب اكد لك انه لا لما تلاقي نورمال ليفر فانكشن ده مش ضد اكيد بروستايتس بل العكس لما الاقي ليفر فانكشن مش مظبوطه اقلق جدا يكون انا في الديدي اكون هيباتايتس او ليفر ابسس في الهنا. السونار اكتب وسط الموت يعني اقدر اشيل الحته بتاعت الابدومينال سنوجراف دي احطها في الباثولوجي بتاعت الباثولوجي في السونار وسط الموت. الور فيكنج وفي مايكرو ابسيسيز وفي ادفيجنز واديميتس مش كده وستون جوه وديستندد وسط الموت. حكايه الهايدر سكيل زمان زمان كلمتكم كتير قوي مره حوالي ربع ساعه تلت ساعه يعني ايه يا ولد يعني ايه ايزوتوب سكيل؟ ان انا بجيب شيان بحط عليه التكنيشن والشيان ده ياخد التكنيشن دي اوردر انا عايزه. المرض الشيان اسمه ايه؟ اسمه هايدر. ايه الهايدر اختصار ايه؟ هايدر اختصار هيباتيك امينو باي اسيتيك اسيد. هيباتيك امينو امينو بالاي هيباتيك امينو باي اسيتيك اسيد دي الهايدر. ما انا كده كده تكنيشن ايه اللي هيودي التكنيشن من الليفر؟ هي الهايدر. الهايدر بتنزل زي البايل بالظبط يا ولاد زي البايل. فصور فنورمالي اشوف مين؟ اشوف جول بلادر اشوف بايل بارك مش كده؟ وبعد شويه كونسنتريت في الجول بلادر صح؟ اتفضل. في الاكيوت كوليسستايتس تست الضغط مقفول ولا مختلفين؟ ده فيهم كلهم في 98% كلهم تبدا اوبستراكشن تست الضغط. ففي الهايدا لو لقيت البايل ضغط باين ومره مش باينه اشخص اكيوت كوليسستايتس. اقروها وحاسس بسؤالك حاسس بيه. اقروها وحاسس بسؤالك. تاني انا في الاكيوت كوليسستايتس سيستم ضغط مقفول فهلاقي الجمرز جايه من الكومن بايل ضغط لكن مش جايه منين؟ من المراره ما دخلتش. فاهم يا شريحات؟ لكن سؤالك حاسس بيه هو اي واحد اعمل له هايدا عنده البايل ضغط باين مراره مش باينه يبقى اكيوت كوليسستايتس؟ لا طبعا لا. طب ليه انت هنا بتقولي لو لقيت كده يبقى دايجنوستيك؟ بالظبط بالظبط. انا مش لقيت واحد على واحد منكم قلت له اعمل لك هايدا انت هتقول لي اي يا جدع وبيرجع وجارد ورجلي وتندر بس وانا قلقان انت اكيوت كوليسستايتس ولا بيرفوريتد ضغط؟ لو العيان ده بقى بالنصيب ما شفتش فيه جول بلادر يبقى هو ده اكيوت كوليسستايتس. لو طلع ده بيرفوريتد ضغط وبالنصيب الحالات الرير جدا جدا من غير ما اخش لك الحالات الرير الرير جدا جدا جدا اللي هيطلع عنده مش هتبان مراره يبقى طلت فيه هو نحس مش فارق معايا بقى قراره عرفته صح عرفته غلط ده هيموت هيموت. فهمنا؟ ثم اي انفستيجيشن في الدنيا في الدنيا ليها فلسفه. طب ليه ما اعملش اورال كوليسستوجرافي؟ السؤال دي 12 ساعه وراجل بيرجع وعنده فوميتنج ينفعش الميرجنس. فعشان كده اكتب برضو اورال كوليسيستوجرافي از كونترا انديكيتد. اكتب شاطر في الاخر اورال كوليسيستوجرافي از كونترا انديكيتد. ايه؟ كولنجيوغرافي. لا الانت رفيدس كولنجيوغرافي مش هدفها اشوف كور بلادر. انا اشوف بايل داك. بس. ودي بصوري. كور بلادر؟ ايه؟ اخي ازاي؟ دكتور طب ممكن ايه ثاني بقى غير ال مفيش؟ لا ايه ثاني يبقى في حكايه ان الجول جادر مثلا لا مش فاهم انا كنت سيبه كل ما فيش ميستون قبل مش عامل اكوت بورس فايل ميوكوسيل بس يا ما شفناه ما قلبتش في الاكوت بورس فايل ايه اتفضل يا احنا انا فرحان اللي مشي والدكت اتلقى الحصه في هنا خلاص يعني يقع يعرفوا يشوفوا كم التريتمنت في تو اوبشن افيلبل ايرلي كوليسيستكتوم ناو ريكومندد بشرط يكون الدايجنوزيس كونفيدنت والبيشنت فيت والسيرجن كومبتنت اند كونتيننت واحد كونتيننت سويت كمية كانت تكتب اند كونتيننت صح خلاص يبقى اكتب على ايه ودي وسي التشخيص محترم والعيان محترم والجراح محترم في ثلاث شروط امشي التشخيص محترم اكتب ثلاث شروط يا نسيم التشخيص محترم والعيان محترم والجراح ما دخلش عيان لسه بيتدرب في المراره المزايا خلي سيرجري نوت انديولي ديفيكولت وللاسف مضطر احفظ التعبير ده بالظبط كده. ما اقدرش اقول نوت ديفيكت. ما اقدرش اقول ديفيكت. نوت يعني مش صعبه على غير المعتاد قوي. مش صعبه قوي. نوت اندولي ديفيكت. اثنين افوز الكومبليكيشن اوف اكيوت كوليس سبايكس اللي ممكن تحصل اثناء الكونزرفاتيف اكتب لو ما استجابش صحيح صحيح غالبا بيستجيب لكن لو ما استجابش مصيبه اهمهم الثالثه برايي الشخصي وان هوسبيتال ادميشن و ايرلي ريتيرن تو الاوبشن التاني كونزرفاتيف تريتمنت فولود باي سيرج بعد كده سيرج ميل باي ماوس انترابينس كلاود انتي بايوتكس انرجيتكس وفولو اب معايا للبلس تمبريتشر ديجري اوف بين اريا اوف تندنس ريجيديتي موست اوف بيشنتس هي امبروف والبيشنت از نوت سنت هوم ويجي بعد كده اعمل له بوليس التكني بعد ست اسابيع اكتب اسمها انترفال كوليس التكني لو البيشنت ديتيريوريت سيرجري شود بي بيرفورمد واعمل يا كوليسيستكتومي اور كوليسيستوستومي اكتب غالبا بتنسى على كوليسيستوستومي غالبا بتبقى كوليسيستوستومي بتبقى الدنيا سيراميك اسوأ معاد تخش فيه في المرارة اكيد كوليسيستوستومي اسوأ معاد هو بعد اسبوع 10 ايام أسوأ معاك. حالك في الأفر كده. ليه رسمة في الأفر كده. فتحة الجول بدر على الشتيمة. طيب. إيه مزايا هذا البوليسي؟ Most of the patients will improve are conservative, tells me the complete stage is difficult. Allah, difficult or not unduly difficult? ما لا ما تصلحش ده داجي يتكلم واحد غيره بيرد عليه انتوا فاهمين ده واحد بيرد على واحد مش دي صح ولا دي غلط ده واحد بيرد على واحد يقول له صعب قال له مش صعب ولا حاجه ايه انت مش راح انت الاثنين وبس لا لا انت ما تحكيش خلاص بس يا فيصل It's difficult, the intentions are probable, inevitable, adhesions. What is the reason for the laparoscopy? لو كان السؤال حد سأله لي وأنا مليت نقلب الصف. سؤال الشفوي الشهير. Why acute appendicitis treated by surgery while acute appendicitis may be treated conservatively? ممكن يكتب رئيس الدلاء نمرة واحد الـ organism causing acute appendicitis much more pregnant ليه؟ أنا جنب السيكم جنب الكاكا يعني الصوص بتاعي المرة دي مختلف تمام has only a particular artery for its supply, while gallbladder has numerous vascular connections. Three, زود ثلاثة. Gallbladder more distendable. Gallbladder more distendable. أربعة عارفين لغاية كم سنتي لو سألت السؤال ده لغاية كم سنتي للشفة بقى نص سلم تصور نص سلم 500 سنتي أربعة acute cholecystitis usually resolves spontaneously وعرفوا ليه usually resolves spontaneously. وعرفت ليه. وعرفت ليه. ماشي. Emergency cholecystectomy or cholecystostomy indications. Doubtful diagnosis. Appendicitis or misduodenal ulcer or perforated duodenal ulcer. أول شط خالص يا ديو ديو عايز يقول ديودينا غاز بيرفوريتد ديودينا غاز فيلير اوف ميديكال تريتمنت ما استجابش بعد يومين كومبليكيشنز ماس اوف بيرفوريشن دايبيتس ريليس اوف تايفويد وهيبقى دايبيتكس ايه عشان انفيدمنس فور سبايكس ليه تايفويد عشان very virulent organism organism مجرم ممكن يحللنا عدله ايوه ما هو عنده تايفويد اصلا مش خاص تايفويد وقالوا acute cholecystitis بس complicated stretcher biliary tract اشطب كل اللي عندك في الاكوت انا استرجعت انا اقول بس stretcher biliary اشطب كل اللي عندك واكتب عليه مستبعد نظري اكتبوا في الصفحة الفاضية لو سمحت. اللي يعمل استريكشر في البيلياري تراكت. في الكيولوجي. اكتب تساوي الكيولوجي بتاع الابستراكت الجوندس في الوول. فاكرين الابستراكت الجوندس مش كان اليوم الوول او تساعد الوول؟ الاسباب بتاعت الوول يبقى ستريكشر اكتب تساوي اتيولوجي اوبستراكتيف جوندس في الوول خلاص كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن دي كله زي بعضه. اكتب كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن دي هو اوبستراكتيف جوندس. اندوسكوبيك ستنتنج اخش احط اندوسكوبيك ستنتنج مش كده؟ فطبعا بتنفع ايه بتستريتش؟ اه طبعا ماشي. واكتب ان كيس اوف مالجنانت ستريتشر malignant stretcher lower end in case of malignant stretcher lower end نعمل وتر مجيبري امبولاري كارسينوم. malignant stretcher lower end نعمل وتر. اكتب نمرة ثلاثة in case of benign stretchers هنعمل كوليديكو جونوستومي رودنوار. اتمنى يكون فهمني اللي بقوله. اعيده تاني. لا البنايه الماليجمنت وتر لور اند اشيل هيبك رياس مع خدي لينا انكس اوف ماليجمنت ستريكشر لور اند عملنا وتر. انكس اوف بناين ستريكشر ده عملنا ايه؟ قصينا الستريكشر وبقى عندك فايل باكت تو ايت فايليتد اوصله بمين تحت؟ لوب جوز نمرو ان وان وقف. كارسينوما جود بلد مهمة قوي هيستولوجي. كنت مهم جدا هيستولوجي. بما ان الهيستولوجي مش عارف استنى ليه يبقى ستوب. اللي هو كنت سنة أولى أو تانية يبقى الفكرة المهمة أوي أوي في الاستاذ. حرام والله حرام الاستاذ. أنت مهم الاستاذ. مين اللي بيصحى؟ جون إيه اللي بيصحى لغاية الآخر؟ في حتة في الآخر شكله ما خدناهاش. الفرق بين ميديال كوليك واكيوت كوليك سبايس. السؤال ده الشاب ده برايك مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا. ليه مهم جدا؟ مش شاطر يقول لي. ايوه لا انت بقى جالك عيان بيقول لك يا جنبي اليمين وبيرجع ورجع بيسمع في الشولدر والباك. انك تفرقوا ده بيليري كوليك ولا اكيوت كوليك سبايس مهم ولا مش مهم؟ مهم. لا غير صعب. مهم ولا مش مهم؟ مهم. مهم جدا. التريتمنت ايه بقى؟ ايمرجنت. يعني ايه مختلف؟ ايوه ايوه يا بنتي اسمعني يا سيما الله يخليك فاضي لي مخك شويه. النهارده مش مستواك 100% ركز معايا. الاكيوت كوليك سبايس يا حبايبي دي ايمرجنسي حتى لو هعمل كونزرفاتيف. الاكيوت وسايباتش في بيتهم ده من العياده على المستشفى حتى لو فرض فيه كونزرفت ده ايمرجنسي طيب في البيرتونايتس وبالكوريشن وبلاوي. اما البيليري كوليك ده عيان عادي بولستون بكتب له خلاص ولا وصل. فالتفريق اللي الاثنين مهم جدا واكيد بقى مش صعب ولا حاجه يا زعيم. ما دام دايما تلاقي حاجه فارقه كتير كده يبقى مش صعب اول حاجه. فهمتوني؟ طيب البنت دي كولك كرامبنج يعني كوليكي. كرامبنج ده الحقيقه ادق من كوليك. ما احنا قلنا كوليك في جرامات من حيث بالجرامات هو يعبر عنها ايه؟ كوليك. اما في الكوليك السبايك ضل ايكنج وستيدي. انت بضل ايكنج وستيدي ثابت. شيء بيبدا كوليك بس يقلب ايه؟ الفوميتنج ميجي بريزنت في الاكيوت كوليك سبايك لا مور بروميننت. فيبر ابسنت وبروزنت لوكسيتوزس مفيش وفيه. واهمهم الجوز. لما تحتار قوي تحتار قوي ستارت قول لعينك روح لو الوجع استمر وده مش غلط. بس مشكله مش هتتزوجش 10 ساعات 12 ساعه. قول لو استمر معاك لغايه بالليل او بكره الصبح اتصل بيا كلمني. لان البيليري كوليك ما يستمرش غير ساعتين 3 ساعات. تبقى عندك ساعه ساعتين. اللي هو على ما الكورسيتو كاين خلص وكان فاتي ميل طلع كورسيتو كاين عمل كونتراكشن وخلص الحكايه. اللي هو غبي على اخر كوليك ابواك الثانيه طبق قشطه. يبقى غبي جدا. فاهمنا؟ فالعيان بتاع بيليري كوليك الكورس بتاعه مش طويل يعني في الكورس بس لا بقى ضغط. فالتفريق ده مهم شافه مش كتاب الاسم في الجدول ده بس مهم شافه. هناخد بعدين اكيوت نان كالكو. شكرا شكرا يا رب يحفظك. نظبطه بقى. ما اعرفش والله ندوس على